الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للصيام والقيام ومن علينا بالإسلام والقرآن. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأمونه ومعطي السائل زيادة على مسؤونه. الحمد لله الذي بحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. الحمد لله غفار الذنوب وستار العيوب وكشاف الكروب وعلام الغيوب. اللهم لك الحمد كله لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم إنا نحمدك حمدا لا منتهى لعدده ونشكرك شكرا يستجلب المزيد من مدده. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد مخلص في معتقده ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا وارحمنا فأنت الغفور الرحيم. الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يغيب ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يتغير ولا يموت. إلهنا إلهنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك فينا نافذ. أطعناك بإذنك ومعونتك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك. إلهنا بوجوب رحمتك وانقطاع حجتنا ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخشى إلا أنت. الحمد لله الذي بين السبل وأرشدنا بالرسل ورفعنا بالقرآن إلى أعلى المثل. اللهم نور بكتابك قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وكفر عنا بتلاوته السيئات وهون به علينا السكرات عند الممات. اللهم أخلص به ضمائرنا و وأصلح به سرائرنا، واشف به مرضانا، وارحم به موتانا، واغسل به دنس خطايانا. اللهم إنك سميته مباركا، فارزقنا به من كل بركة، وجعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة، وجعلته عصمة فاعصمنا به من كل شبهة وبدعة، واجعلنا به في حرزك وأمانك وجوارك، في غرفات جناتك، عز جارك عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. اللهم إنا قد دعوناك طالبين، ورجوناك راغبين، واستقلناك غير مستنكبين، إقرارا لك بالعبودية وإذعانا بالربوبية، فأنت الله الذي لا إله إلا أنت، لك ما سكن في الليل والنهار، وأنت السميع العليم. اللهم جد علينا بجزيل النعماء، وأسعفنا بتتابع الآلاء، وعافنا من نوازل البلاء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء، وحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء. إلهنا وسيدنا ومولانا، عليك نتوكل في حاجاتنا، وإليك نتوسل في مهماتنا، لا نعرف غيرك فندعوه، ولا نؤمن سواك فنرجوه. أنت إله الأولين والآخرين، وجامع الخلق لميقات يوم الدين. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ارحم منا من اكتنفته سيئاته، وأحاطت به خطيئاته، ارحم من ليس له من عمله شافع، ولا يمنعه من عذابك مانع، ارحم الغافل عما أضله، والذاهل عن الأمر الذي خلق له. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، ووفقنا للعمل بما فهمتنا. اللهم إن كنا مقصرين في حفظ حقك والوفاء بعهدك، فأنت تعلم صدقنا في رجاء رفدك وخالص ودك. اللهم أنت أعلم بنا منا، اللهم أنت أعلم بنا منا، فبكمال جودك تجاوز عنا. اللهم يا سامع كل صوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا عظيم الشان، يا واضح البرهان، يا من هو كل يوم في شان، اغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، فرغنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به، واجعلنا ممن يؤمن بلقائك، ويرضى بقضائك، ويقنع بعطائك، ويخشاك حق خشيتك. اللهم اجعل رزقنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا، ولا تشمت بنا أحدا. اللهم رغبنا فيما يبقى، وزهدنا فيما يفنى، وهب لنا اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعون في الدين إلا عليه. اللهم اجعلنا نخشاك، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشكنا بمعصيتك. يا من خضعت له رقابنا، وفاضت له عبراتنا، وذلت له ورغمت له أنوفنا لا تجعلنا بدعائك أشقيا لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا يا خير المسؤولين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع وأن ينفعنا به وإخواننا المسلمين وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن أخص بالدعاء فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المحيصني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.